بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. كيف تكتب بحثا أو رسالة وهو من فئة 60 دقيقة؟ عنوان فرعي الرسالة. بعد كل ما سبق تجيء الرسالة مسبوقة بورقة كتب في وسطها العنوان، ويحسن أن يسبق كل باب من الأبواب بورقة كتب عليها في الوسط ما يلي: الباب الأول أو الباب الثاني، وتحت ذلك بعد حوالي 2 سنتيمتر يكتب عنوان الكتاب أو عنوان الباب كما تبع في إخراج هذا الكتاب. ويتبين من هذا أن الباب مستقل تمام الاستقلال في داخل الرسالة، أما فيما يتعلق بالفصول فهي أجزاء يحتويها الباب ولها استقلالها من الناحية العلمية. أما بالنسبة للإخراج فالمسألة تتوقف على طول الفصول، فإذا كان كل فصل طويلا فمن الأفضل أن يبدأ الطالب صفحة جديدة عند بدء كل فصل، وتبدأ الصفحة بعنوان الفصل في قمتها موضوعا في منتصف عرض الصفحة. أما إذا كانت الفصول قصيرة فلا داعي لبدء صفحة جديدة في كل فصل، ويكفي أن يترك فراغ قدره حوالي 2 سنتيمتر بين كل فصلين، ويوضع العنوان في سطر وحده أيضا، ولكنه في هذه الحالة لا يلزم أن يتوسط الصفحة، بل ممكن أن يوضع جانبيا وأن يتبع بنقطتين رأسيتين كما اتبع في إخراج الفصول في هذا الكتاب، ويجوز كذلك أن يوضع عنوان الفصل في وسط السطر. عنوان فرعي النتائج والتوصيات. وبعض الرسائل يكون لها نتائج خاصة تستفاد من البحث كله، وهذه النتائج توضع في آخر الرسالة تحت عنوان خاص مثل نتائج مهمة ملخص البحث، ويجب بذل منتهى العناية في تنظيم وتدبيج هذا الملخص، فيغلب أن يطلع عليه أي قارئ قبل اطلاعه على الرسالة ليقرر ما إذا كانت تستحق القراءة أم لا. ويشمل الملخص مواطن الكشف والتجديد في الرسالة، فهو صورة سريعة لما استطاع الطالب أن يسهم به في خدمة الثقافة العامة بهذا الإنتاج. وتأتي بعد النتائج توصيات قد يقدمها الطالب عن نقاط مهمة تستأهل البحث لم يتمكن هو لظرف ما من القيام بها، وهو يوصي من تمكنه أهليته وظروفه أن يسير بها مرحلة جديدة إلى الأمام. عنوان فرعي الملاحق والوثائق. تصادف الباحث في أثناء بحثه بعض نقاط وثيقة الصلة بالموضوع، ولكنها ليست ضرورية له كما قلنا من قبل، ولذلك فالباحث لا يستطيع أن يضعها في صلب الرسالة فرارا من الاستطراد، وحتى لا يقطع انسجام الموضوع وتسلسله، ويلجأ الباحثون حينئذ إلى وضع ذلك في الحاشية بأسفل الصفحة إذا كان التفصيل قصيرا كما مر، فإذا كان طويلا وضع في ملحق خاص وألحق بالرسالة. مثال ذلك: إذا كنت تتحدث عن البرامكة نسبهم وثقافتهم وصلتهم بالعباسيين منذ الخليفة العباسي الأول ثم من فضل يحيى ابن خالد على الرشيد وموقفه بجانبه أيام كان مضطهدا من الهادي، وذهبت تتكلم عن مكانة البرامكة من الرشيد بعد أن تولى الخلافة وكيف فوض لهم الأمر وجعل وزارتهم وزارة تفويض، وهنا بدا لك أن تدلي بفكرة عن الوزارة في الإسلام وهل هي وزارة تفويض أو وزارة تنفيذ، ولكل شروط واختصاصات، فمكان الحديث عن الوزارة في الإسلام هو الملحق. وهناك بعض الوثائق المهمة التي تؤيد نظرية يتحدث عنها الباحث ولا يمكن وضعها في صلب الرسالة لطولها ولأنها ليست من تأليف الباحث، وتوضع هذه أيضا مع غيرها من الوثائق إن وجد في نهاية الرسالة. مثال ذلك: إذا كان الطالب يقرر أن نظام الجوائز والمكافآت كان متبعا في مدارس المسلمين في العصور الوسطى، ثم استطاع الطالب أن يرى المخطوطة المحتوية على نص الوقفية التي كتبها الملك الأشرف الأيوبي، ووضح فيها العقار الذي وقفه لينفق من ريعه على مدرسته، وفصل الواقف المصروفات فشملت المرتبات وأعمال الإصلاح والترميم والأدوات وقيمة الجوائز والمكافآت التي تصرف للمتفوقين، وبين متى يعد الطالب متفوقا ومراتب هذا التفوق. فهذه وثيقة مفيدة يجدر إثباتها في نهاية الرسالة مع الملاحق والوثائق. وأين إذن بالضبط توضع الملاحق والوثائق؟ يرى كثير من الذين كتبوا في هذا الموضوع المنهجي أن الملاحق والوثائق إن وجدت تأتي بعد مصادر الرسالة، وأن مصادر الرسالة هي التي تلي صلب الرسالة. وحجة هؤلاء أن المصادر أوثق صلة بالرسالة، وأن الملاحق والوثائق شيء زائد من الممكن الاستغناء عنه بعد أن يشير في صلب الرسالة إلى ما يحتاج البحث مما ورد في هذه الملاحق وتلك الوثائق. ولكن فريقا آخر لا يرى هذا الرأي، ويتجه إلى وضع الملاحق والوثائق بعد الرسالة مباشرة. فالصلة العلمية بين الملاحق والوثائق وبين الرسالة واضحة جدا. ثم إن المراجع قد تشمل المصادر التي أخذت منها الملاحق وتلك الوثائق، ومن ثم لازم أن تورد مصادر الرسالة بعد كل شيء علمي وردت الإشارة إليه، وأنا أعضد هذا الرأي. ويشار للملاحق وللوثائق بأرقام مسلسلة لكل منهما، وتوضع الإشارة على نفس السطر بين قوسين مثل انظر الملحق رقم 1، وبعد ذلك يستمر الكلام. أما كلمة ملحق أو كلمة وثيقة فتوضعان في سطر منفرد ثم تكتب تحت الرقم عبارة تحدد ما ورد في الملحق أو الوثيقة مثل ملحق رقم 1 نظم الوزارة في الإسلام، أو وقفية رقم 1 نص وقفية الملك الأشرف على مدرسته. عنوان فرعي مصادر الرسالة. في بعض المعاهد تكون الصفحة الأخيرة من الرسالة تعريفا بالكاتب فيتا، ما حصل عليه من درجات علمية وما قام به من أبحاث ورحلات دراسية وما يجيده من لغات، ولكن ذلك غير متبع في أكثر المعاهد، وعلى ذلك فالرسالة تختتم بذكر مصادرها. ويرى بعض الباحثين أن المصادر تشمل الكتب المتصلة بالموضوع إذا قرأها الطالب ولم يقتبس منها في رسالته، ولا يوافق باحثون آخرون على هذا، ويرون أن مكان ذكر هذه الكتب هو المقدمة، وتذكر هذه الكتب في المقدمة على أنها كتب عالجت الموضوع من زوايا مختلفة. أما المصادر التي تذكر في نهاية الرسالة فتشمل المراجع التي ذكرت في الحاشية بأسفل الصفحة، لأنها هي التي أسهمت فعلا في تشكيل الرسالة وتغذيتها. ولي هنا فكرة مهمة أسوقها للقارئ يتدبرها. إنني أفهم أن مصادر الرسالة هي الكتب والأبحاث التي أسهمت فعلا في تكوينها، ولهذا فإني لا أميل لأن تذكر في المصادر الكتب التي يشار إليها في الكتاب عرضا وإن ورد ذكرها في الحاشية. مثال ذلك أنه ورد في الحاشية بهذا البحث ذكر كتاب تاريخ الإسلام السياسي للدكتور حسن إبراهيم، ومحاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية للشيخ الخضري، وكتاب التربية والتعليم عند العرب للدكتور طلطح. فهل من الممكن أن نقول إن هذه الكتب أسهمت في إنتاج كتابنا هذا الذي كتب في موضوع يختلف تماما عن موضوعات هذه الكتب؟ الجواب طبعا بالنفي، ولهذا فإني أرى عدم إيراد هذه الكتب في المصادر اكتفاء بالإشارة إليها في الحاشية حيث وردت. والنتيجة لهذا كله بالنسبة للكتب التي ترد في الرسالة أو تتصل بها هي: أولا، كتب تذكر في المقدمة وفي الهامش ثم في المصادر، وهذه الكتب هي المراجع الأساسية التي أسهمت فعلا في إنتاج الرسالة. ثانيا، كتب تذكر في الهامش حيث ترد وفي قائمة المصادر دون أن تذكر في المقدمة، وهي الكتب التي أمدت الرسالة بمادة مفيدة وإن لم تكن كتبا أساسية في الموضوع. ثالثا، كتب تذكر في المقدمة فقط، وهي كتب عالجت الموضوع من زوايا أخرى وانتفع الطالب بها انتفاعا عاما وبها استطاع أن يحدد موضوعه. رابعا، كتب تذكر في الحاشية فقط، وهي كتب ترد في الكتاب عرضا دون أن تسهم فعلا في تكوين الرسالة، بحيث لو تركت لا يتأثر الموضوع بتركها. والغالب أن تذكر المصادر كلها في نهاية الرسالة كما سبق، ولكن بعض الطلاب يذكرون مراجع كل باب في نهايته، ثم يذكرون في نهاية الرسالة المراجع العامة، ولا مانع من اتباع هذه الطريقة إذا كان لكل باب مراجع خاصة. وإذا ذكرت المراجع كلها في نهاية الرسالة وهي الطريقة الغالبة، فإن هناك عدة طرق لتنظيمها وإثباتها، وأحسن هذه الطرق ما يلي: أولا، تبدأ بذكر المخطوطات ومع كل مخطوط مكان وجوده ورقمه، وترتب هذه المخطوطات بحسب الحروف الهجائية للاسم الذي اشتهر به المؤلف، مع عدم اعتبار هذه الملحقات ابن ال، فيكتب ابن ظافر في حرف الظاء والغزالي في حرف الغين، وبعد الاسم الذي اشتهر به المؤلف يذكر بعد نقطتين اسمه بالكامل، ثم بين قوسين تاريخ وفاته إذا كان قد توفي، ثم عنوان المخطوط يتلوه مكان وجوده ورقمه، حيث يوجد مثال ذلك: العيني بدر الدين محمود ابن أحمد 855 للهجرة، عقد الجمان في تاريخ الزمان مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 8203 ح. ثانيا، تذكر الكتب العربية مع الناشر وتاريخ الطبعة التي اعتمد عليها الطالب، وترتب هذه الكتب على نظام ترتيب المخطوطات، ويوضع مكان الطبعة التي اعتمد عليها الطالب وتاريخها بدل مكان المخطوط ورقمه، مثل ابن الأثير علي ابن محمد 630 للهجرة، الكامل في تاريخ طبعة بولاق 1274 للهجرة، وتكتب أسماء الأعلام المحدثين مبدوءة بالاسم الأول إذا اشتهر به المؤلف، مثل طه حسين أحمد أمين، وإذا كانت هناك ألقاب فإن الاسم يكتب أولا مجردا من الألقاب، ثم يتبعه اللقب بعد نقطتين، مثل أحمد أمين الدكتور ظهور الإسلام الطبعة الأولى مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. والكتب التي تشمل عدة أجزاء ولم يتم طبعها في عام واحد تحدد الطبعة لكل جزء إذا كان الكتاب قد طبع أكثر من مرة، فيقال الطبعة الأولى الطبعة الرابعة وهكذا، كما مرت الإشارة إليه آنفا في كتاب ظهور الإسلام. فإذا كان للكتاب محقق أشير إليه كما يلي: الجهشياري محمد ابن عبدوس 331 للهجرة، كتاب الوزراء والكتاب مطبعة الحلبي عام 1938 للميلاد، حققه مصطفى السقا إبراهيم الإبياري عبد الحفيظ شلبي. ثالثا، تذكر بعد ذلك الكتب التي كتبت بلغات أجنبية وترتب ترتيبا هجائيا على حسب الاسم الأخير للمؤلف ذا صور نيم، مثل براون مبدوءة بحرف البي، نوجوان مبدوءة بحرف الإن. رابعا، تذكر بعد ذلك الكتب التي لا يعرف مؤلفوها، فالوثائق، فالأحكام القضائية، فالخطابات، فدوائر المعارف، فالمجلات العلمية، فالصحف، مرتبة على هذا النحو. هذا في حالة ما إذا اعتمد الطالب على عدة مقالات من دائرة معارف أو من إحدى المجلات، كما يحدث أحيانا بالنسبة لطلاب الدراسات الإسلامية، إذ يعتمدون على عدة مقالات من The Encyclopedia of Islam، Islamic Culture، مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة. فإذا اعتمد الطالب على مقالة أو مقالتين فقط فإنه يذكرهما تحت اسم مؤلفهما في ثانيا أو في ثالثا. وقد لا توجد مخطوطات مثلا، وعلى هذا تكون الأقسام 3 بدل 4. هذا ويفضل اتباع هذا التوزيع إذا كثرت المصادر وكثر كل نوع من هذه الأنواع 3 أو 4. فإذا كانت المصادر قليلة فيمكن ذكرها مندمجة ومرتبة ترتيبا هجائيا شاملا. وإذا وضع الطالب رقما مسلسلا للمصادر التي ذكرها فالرقم يكون مستمرا من 1 في أولا ويتسلسل إلى آخر المصادر. ويحذر الطالب أن يكتب مرجعا لم يطلع عليه، ويجب أن تكون عنده فكرة عن كل كتاب دونه في مراجعه، وعن محتوياته بوجه عام، وعن طريقته في التأليف، وميول مؤلفه وعصره، وقيمة الكتاب على العموم، وكثيرا ما تثار في المناقشة أمثال هذه الموضوعات. وتتبع المسافة المزدوجة في كتابة المصادر. وينصح بعض الباحثين الطالب أن يتبع كل مرجع بموجز عن ناحية الاتصال بين المرجع والرسالة، وبملخص قصير عن محتويات المرجع وروحه في البحث واتجاهات مؤلفه السياسية والدينية إذا كانت له اتجاهات معينة. واعتقادي أنه يكفي أن يكون لدى الطالب فكرة عن ذلك دون حاجة إلى تدوينها. عنوان بعد كتابة الرسالة. لقد تحدثنا من قبل عن مشكلات ما قبل الكتابة، ثم تحدثنا عن كتابة الرسالة، وخطونا خطوة أخرى لنضع الرسالة في هيئتها النهائية، فتكلمنا عن هيئة الرسالة. وهنا وقد اكتملت الرسالة يبقى علينا أن نقف وقفة معها قبل أن ندفعها للكاتب على الآلة الكاتبة. وفي هذه الوقفة تبرز نقاطا 3 لعلنا أشرنا لها في دراستنا السابقة، ولكنها تحتاج إلى مزيد من الإيضاح، وبخاصة هنا في هذا المكان فهو مكانها الطبيعي. أولا الاستطراد. الاستطراد في المقدمة أو في الدراسة قد يمثل جبهة معارضة ضد الطالب، ويصبح موضوع أسئلة من لجنة المناقشة. ومن الخير للطالب ألا يستطرد بدون داع حتى يحمي نفسه من هجمات يمكن أن يفلت منها دون إخلال بدقة العمل. وفي إحدى الرسائل التي كتبها معيد بالجامعة تحت إشرافي عن دولة بني مروان، أفاض في الحديث عن الحمدانيين الذين قامت دولة بني مروان على أنقاضهم، وذكر بضع نقاط عن الحمدانيين كان يمكن أن تكون مثار هجوم عليه، ولكني نصحت بالاختصار فليس الحمدانيون موضوعه، وليس عليه أن يسترسل في ذكر التفاصيل عنهم، ونجى الطالب بذلك من هجمات مؤكدة دون أن يؤثر ذلك على موضوعه الرئيسي. ثانيا النقاط التي لم تستقر علميا. النقطة التي لا يتأكد الطالب من وضوحها العلمي تمثل جبهة معارضة ضده إذا ذكرها ذكرا مطلقا، وعليه أن يستبعدها إذا لم تكن ضرورية، أو أن يذكرها مقررا أن ذلك غاية ما استطاع أن يصل إليه فيها، وراجيا أن تزيد وضوحا في البحوث والدراسات القادمة. ثالثا اللمسات الأخيرة. كثير من الطلاب يتعجلون الغاية التي يسعون لها، فيحاولون أن يختصروا الوقت لطبع الرسائل وتقديمها للمناقشة، وتحقيقا لذلك الهدف قد يتجه الطالب إلى طبع أبواب الرسالة التي انتهى من كتابتها قبل أن يكمل باقي الأبواب، أو على أحسن تقدير يبدأ في طبع الرسالة فور الانتهاء من كتابتها، وهذا وذاك بعيد عن الصواب، ويحرم الرسالة من عنصر مهم من عناصر الإبداع، وهو الذي يسمى اللمسات الأخيرة. واللمسات الأخيرة تبدأ بعد الانتهاء من كتابة الرسالة كلها، وحينئذ تأخذ اللمسات الأخيرة مراحلها كالآتي: أولا يعيد الطالب قراءة الرسالة قراءة هادئة مرة أو أكثر من مرة، ويعمل فيها قلمه وفكره لتصبح في صورتها النهائية جيدة التسلسل والتناسق والشمول، سواء فيما يتعلق بالخطة أو الأسلوب أو تنظيم المراجع. ثانيا يعيد كتابة الصفحات التي كثر التغيير فيها بحذف أو إضافة. ثالثا يتركها الطالب فترة تتراوح بين أسبوعين وشهر، وهو خلال هذه المدة يعيش فيها عن قرب وعن بعد، فهو عن قرب يقلب صفحاتها ويلقي عليها نظرات فاحصة ليرى إن كان بها تكرار أو تقديم ما يلزم أن يؤخر أو تأخير ما يحسن أن يقدم أو استطراد مخل أو قصور في الإبانة، فيعيد تصحيح ذلك بدقة. وهو عن بعد يتخيل الرسالة ويراها كأنها طريق طويل يقف عند أوله ويستعرضه كله ليطمئن على أنه لا يوجد به عقبات أو انحناءات خطرة. وكذلك الرسالة ينبغي أن تبدو له فكرا متسلسلا متصلا، تبدأ بعرض مشكلة وتسير في معالجة هذه المشكلة في اتساق وانسياب حتى تنتهي إلى حل وخاتمة. ومن الواضح أن هناك فترة زمنية بين كتابة باب وباب آخر، وقد تمتد هذه الفترة عدة سنوات، ولهذا قد ينسى الطالب فيكرر شيئا كتبه من قبل، أو يجد أن فكرة قد أجلها لتكتب في باب قادم ولكنه نسيها فخلت منها الرسالة. وأحيانا تكون هناك بحوث ظهرت أو مخطوطات نشرت تضيف جديدا لما كتب قبل صدورها، ولا بد أن يقتبس منها الطالب ليجود عمله. وكل هذا يدخل في نطاق اللمسات الأخيرة التي تعد استدراكا لكل ما فات الرسالة في مجموعها. أرأيت الشاعر وقد انتهى من كتابة قصيدة ثم عاد لها، يحذف بيتا لا يعجبه جرسه ويستبدل بكلمة كلمة أخرى أرقى وأعذب، هذه هي اللمسات الأخيرة. أرأيت الرسام وقد انتهى من رسم لوحته جزءا جزءا ثم عاد ينظر لها ككل ليطمئن على تناسقها وروعتها وليعمل ريشته لتحقيق ما فات، هذه هي اللمسات الأخيرة. وقل مثل هذا في البناء الجديد وفي تنظيم حديقة وفي صنع سيارة، إن اللمسات الأخيرة هي الروح التي تدب في الجسم عقب الانتهاء من خلق الأجسام، وبدون اللمسات الأخيرة يظل الكائن بعيدا عن الكمال. وإن الوقت الذي يعطى للمسات الأخيرة يزيد الرسالة سلاسة وقوة، والبخل بهذا الوقت خسارة كبيرة للرسائل العلمية. الباب الخامس، كتابة الرسالة بالآلة الكاتبة وتجليدها. عنوان فرعي، الكاتب على الآلة الكاتبة. كثير من الطلاب في جامعات أوروبا يجيدون الكتابة على الآلة الكاتبة، وهم لهذا يستطيعون كتابة رسائلهم بأنفسهم، وأغلبهم يملكون الآلة الكاتبة أو يستعيرونها من زملائهم، فهي كثيرة الانتشار هناك. فإذا كان الطالب العربي يستطيع أن يفعل ما يقوم به زميله الأوروبي، فالمأمول أن تخرج الرسالة في أحسن ثوب. فالطالب الذي يكتب رسالته بنفسه يلحظ كل الاعتبارات المختلفة، وما عسى أن يكون في رسالته من اصطلاحات أو نظم خاصة، وهو يستفتي نفسه كلما أشكل أمر. والطالب الذي لا يجيد استعمال الآلة الكاتبة ينبغي أن يحس بأنه هو المسؤول عن كل ما قد يقع فيه الكاتب على الآلة الكاتبة من أخطاء، ولتجنب هذه الأخطاء ينبغي على الطالب أن يختار شخصا ماهرا في هذه الحرفة، وأن يعد له الرسالة إعدادا منظما على الوجه الذي يرجو أن تخرج عليه، ثم يوضح له القوانين الخاصة بكتابة الرسائل من حيث اتساع الهوامش والمسافة بين كل سطرين، ولكيفية وضع الأرقام في صلب الرسالة وفي الهوامش، ونظام ترقيم الصفحات، وغير ذلك مما قد يستلزم أحيانا أن يترك معه نسخة من هذا الكتاب لينتفع بالفصل الذي كتب لهذا الغرض. وعلى الطالب على وجه الخصوص أن يبصر الكاتب بما قد يكون في الرسالة من اصطلاحات أو أشياء غير عادية، فإذا قام الكاتب بعمله وبذل أقصى الجهد فإن هذا لن يحول دون وقوع بعض الأخطاء. ولهذا كان من الضروري أن يقوم الطالب بمراجعة ما تمت كتابته على الآلة الكاتبة ومقارنته بما كتب في الأصل. وأحسن طريق لذلك أن يحضر الطالب شخصا يقرأ له في المخطوط ويراقب هو الرسالة المكتوبة على الآلة الكاتبة، ويجري الطالب تصحيح هذه الهفوات بالقلم الرصاص على النسخة الأخيرة، لأنها هي الاحتياطية، والأفضل أن يعود الكاتب لتصحيح النسخ الأخرى بالآلة الكاتبة بناء على تصحيحات الطالب. وبعض الطلاب يقومون بتصحيح جميع النسخ بأنفسهم دون أن يلجأوا إلى الكاتب للقيام بها، ولكن الأفضل أن يكون التصحيح بالآلة الكاتبة إذا أمكن ذلك. وإذا كثرت الأخطاء في صفحة ما، فيحسن إعادة كتابة هذه الصفحة من جديد قبل تجليد الرسالة، ويترك الحكم بالكثرة أو بالقلة في الأخطاء لتقدير الطالب وعلى حرصه على أن تبدو رسالته أنيقة جميلة، إذ أن الأناقة وحسن الإخراج من الأسس المهمة التي ينبغي أن يتدبرها طالب الماجستير والدكتوراه. وعلى العموم فإنه من غير المرغوب فيه أن تترك التصحيحات أثرا كبيرا في الورق، وتستعمل المسافة المزدوجة في كتابة صلب الرسالة، فالكتابة المزدوجة أسهل قراءة، ثم يمكن معها عند الضرورة إضافة كلمة أو جملة بين السطرين، إذ أنه لا يجوز كتابة شيء على الهامش، وطبيعي أن الكتابة تكون على وجه واحد من الورق. وليدرك الطالب بأن الهدف الأسمى للكاتب على الآلة الكاتبة هو أن يخرج صورة طبق الأصل للنسخة المخطوطة التي أعطيت له، وعلى هذا فليكتب الطالب بيده ما يريد أن يراه مكتوبا بالآلة الكاتبة، وليضع علامات الترقيم حيث ينبغي أن توضع دون أن يعتمد على الكاتب، وليختصر ما يريده مختصرا مثل صاد صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يردها مختصرة فليكتبها كاملة، فإن الكاتب على الآلة الكاتبة سيحاول أن يتبع حرفيا ما دونه الطالب. عنوان فرعي عدد النسخ. يختلف عدد النسخ التي يجب إعدادها باختلاف الرسالة التي يتقدم بها الطالب، وباختلاف الجامعات بل الكليات أيضا. وكنظام عام يلزم أن يعد الطالب عددا من النسخ بقدر عدد الممتحنين للرسالة، مضافا إليه نسخة تبقى مع الطالب ونسخة أخرى على الأقل لتكون احتياطية. وفي الجامعات المصرية يقدم للماجستير وللدكتوراه 15 نسخة، وقد جرت العادة في أغلب الكليات أن يقدم الطالب مع نسخ الممتحنين نسخة أخرى لتودع في مكتبة الكلية بعد نجاح الطالب. وفي انجلترا يقدم الطالب للجامعة عددا من النسخ مساويا لعدد الممتحنين، ويرد الممتحنون نسخهم بعد انتهاء مهمتهم، فتودع إحدى النسخ مكتبة الجامعة وترد النسخ الباقية للطالب. عنوان فرعي الورق والكربون والهوامش. في كتابة الرسائل يستعمل الورق الأبيض غير المسطر على أن يكون مقاسه 26 سنتيمترا طولا و20 سنتيمترا عرضا. أما أوراق الفولسكاب كثيرة الانتشار في مصر والتي يزيد طولها عن هذا فلا يوصى باستعمالها في كتابة الرسائل إلا للضرورة، لكن يبدو أن أزمة الورق في السنوات الأخيرة أباحت ذلك، فأصبح هذا المقاس كثير الاستعمال. والكاتب على الآلة الكاتبة يستطيع أن يكتب 6 نسخ دفعة واحدة باستعمال الكربون، وبعض الناس يجعلون النسخة الأصلية وهي العليا من نوع خاص من الورق يزيد متانة وسمكا عن الورق المستعمل في باقي النسخ، ولكن الأفضل أن يكون الورق كله من نوع واحد، ويجب أن لا يكون نوع الورق سميكا لتكون النسخ 6 واضحة. والكربون الذي يستعمل يلزم أن يكون أسود من نوع جيد، وأن يغير كل 7 دفعات أو 8 يمكن التأكد من وضوح النسخ. وكذلك شريط الحبر المستعمل في الآلة الكاتبة يلزم أن يكون أسود وألا يعاد استعماله بعد أن يمر في الآلة الكاتبة. من فضلك تابع بقية المادة.